صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. قال الله عز وجل لما ذكر المنافقين من الأعراب في الآيات السابقة التي مضت في الدرس السابق، ذكر الله تعالى المنافقين من الأعراب وذكر الصالحين من الأعراب، لما قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، هؤلاء المنافقون من الأعراب. وذكر الصالحين منهم، قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إذن فلما تحدث الله تعالى عن الأعراب وهم أهل البوادي، أي من كان يعيش خارج المدينة، تحدث الله تعالى هنا عن أهل المدينة، أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين الله تعالى في الآيات السابقة حال الأعراب الذين يعيشون خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الآن سيبين حال من يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الله تعالى في هذه الآية أن في المدينة منافقين كذلك، ففي المدينة منافقون كما في أهل البوادي منافقون. إذن قال تعالى: وممن حولكم، الخطاب لمن؟ لأهل المدينة. وممن حولكم يا أيها المؤمنون، يا أصحاب رسول الله، يا أهل المدينة، أي أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل تحدث لهم سبحانه وتعالى عن الأعراب، قال لهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ثم قال بعد: ومن الأعراب ومن الأعراب، فقسمهم إلى قسمين. الآن يخاطبهم عن أهل مدينتهم، بمعنى النفاق ما كيش في الأعراب، أيضا يوجد فيكم يا أهل المدينة. إذن يقول: وممن حولكم يا أهل المدينة، أي أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. إذن أولا قال لهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون، حولكم أي يعيشون خارج المدينة في ضواحيها من أهل البوادي، أهل البوادي لخارج، منهم منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، بعضهم منافقون، مش كلهم، بعضهم من أهل النفاق. ثم قال: ومن أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق لا تعلمهم يا محمد نحن نعلمهم. إذن قال لهم الله تعالى: وممن حولكم على منافقون، ومن أهل المدينة كذلك منافقون مردوا على النفاق. ويصح الوصف الموقف لو من أهل المدينة هو معنى صحيح، يكون المعنى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، ممن حولكم أيها المؤمنون من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة منافق وصلوا من وقفوا القاع وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. هنا ينتهي المعنى، يعني ومن أهل المدينة منافقون كذلك. طيب المنافقون من أهل المدينة ما صفتهم؟ قال مردوا على النفاق، منافقون شديدو النفاق، ليسوا كسائر المنافقين بل نفاقهم شديد، لهم قوة في النفاق بحيث يجترئون على دين الله وشرعه وكتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنك قد تجد بعض المنافقين مع أنهم منافقون يستحيون أن يظهروا نفاقهم، لا يتجرأ لهم جرأة ولا قوة لإظهار نفاقهم، يخفون نفاقهم. ولكن من أهل النفاق من له جرأة على إظهار نفاقه، يتكلم بالكلمات هنا وهناك يظهر بها حقده وبغضه الدفين في قلبه. إذن قال الله ومن أهل المدينة مردوا، ما معنى مردوا؟ قال الشيخ أي اجترأوا عليه، مردوا على النفاق، اجترأوا على النفاق. وقيل أقاموا عليه، مردوا على النفاق بمعنى أنهم وقعوا فيه واستمروا عليه وثبتوا عليه سنين عددا. أقاموا عليه بمعنى أنهم استمروا فيه مدة طويلة، يعني مشي الله البارح ولو البارع دخلوا النفاق، أقاموا على النفاق سنوات. ولشك أن العبد كلما أقام على النفاق مدة طويلة كلما يشتد النفاق في قلبه أكثر، إلى ما تبس الله عز وجل كل ما كان قديما في النفاق يشتد الحقد والبغض وتشتد الكراهية والعدوة في نفسه على المؤمنين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. وذلك قال ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمن لا تعلمهم نحن نعلمهم، فلا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين إلا ما أطلعه الله عليه. ذوك المنافقون الذين أخبره الله تعالى بحالهم هم الذين يعلمهم، ولا يعلم عنهم من الشر إلا ما أخبره الله به، وإلا ففيهم شر كبير عظيم أكثر مما أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك قال الله تعالى لا تعلمهم نحن نعلم، بمعنى هؤلاء الذين مردوا في النفاق لعندهم شدة النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب شنو الجزاء ديالهم؟ قال الله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون، ثم يردون إذن هذا العذاب متى؟ في الآخرة. طيب ما المقصود بقوله سنعذبهم مرتين؟ إذن هذا مرتين قبل يوم القيامة، لأنه قال سنعذبه مرتين وثم تدل على الترتيب والتراخي، ثم بعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم. فكان فهمه من عبارة ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة، إذن سنعذبه مرتين قبل الآخرة قبل من يوم القيامة. طيب متى؟ قال الشيخ وأما المرتان بغيت تفسرهم لنا، قال لك العذاب العظيم هو عذاب النار، هذه واضحة. ثم يردون أي يرجعون وينقلبون إلى عذاب عظيم يوم القيامة، وهو عذاب نار جهنم. هذه ثم يردون إلى عذاب عظيم فهمناها، شنو اللي باقي بغينا نفهمه؟ سنعذبهم مرتين، ما معنى مرتين؟ قال الشيخ وأما المرتان قبله، باش عرفنا المرتين قبله قبل من يوم القيامة، لأنه قال سنعذبهم مرتين ثم يردون وضعها. إذن هجلت المرات قبل من يوم القيامة. طيب متى؟ قال الشيخ فالثانية منهما عذاب القبر والأولى عذاب جهنم. طيب عش ذا بالثانية؟ قد تقول وأما المرتان قبله، قلنا الأولى كذا والثانية، وابدأ بالثانية أجل الأولى. لماذا؟ لأن الأولى فيها خلاف والثانية لا خلاف فيها، ولهذا بدأ بما لا خلاف فيه. قال لك الثانية هي كذا والأولى قيل وقيل، كان فيها جزء الأثر، كأنه بدأ بالثانية. قال لك الثانية واضحة ما فيهاش لا نزاع ولا إشكال في الثانية، لكن الأولى شنو هي؟ فيها قولان. إذن سنعذبهم مرتين، قلنا المرة قبل القيامة، الثانية من هذه المرات هي عذاب القبر. سنعذبهم في قبورهم، غير تعذبوا في الحياة البرزخية قبل قيام الساعة، هذه هي الثانية. طيب اللي قبل منها الأولى فيها قولان للسلف. القول الأول عذابهم بإقامة الحدود عليهم، العذاب ديالهم الاول قبال ما يموتوا يدخلوا القبور بإقامة الحدود عليهم، بمعنى انه ستقام عليهم الحدود في الدنيا ويقتلون فيها، يموتون ويقتلون في الدنيا، فيكون هذا عذابا لانهم سيقتلون، ستقام عليهم الحدود. شكون الذي ستقام عليه الحدود منهم؟ من اظهر كفره، من اظهر كفره منهم فهذا يعد مرتدا، وان كان هو في الحقيقه راه كافرا من الاصل، لكننا نعامله بالظاهر كنقولوا لي راه كنت مسلم الان ارتدت عن دين الله تعالى، اظهرت الكفره، فنعامله بالظاهر، وان كان هو في الاصل ما كانش مسلم، هو في كافر من اصله، لكن كنقولوا لي بحسب الظاهر كنت تظهر الاسلام وقد قلت كذا وكذا من كلمات الكفر فارتدت عن دين الله، فيقام عليه الحد في الدنيا. هذا القول الأول. القول الثاني للسلف فضيحتهم في النفاق، وهذا القول الثاني مال إليه كثير من الأئمة الأعلام من المفسرين، أن العذاب ديالهم الأول هو فضيحتهم في النفاق. علاش هذا الثاني هو الذي مال إليه كثير من المحققين من السلف ومن المفسرين؟ لأنه عام للمنافقين جميعا، كلهم فضحهم الله تعالى وأخزاهم وأذلهم في الدنيا قبل الآخرة. إذا نرجعوا دابا باش نجمعوا المعاني، غيعذبهم الله تعالى للمرات قبل من يوم القيامة. شنو هما جوج مرات بالترتيب؟ المرة الأولى بفضحهم بنفاقهم، كيف ضحهم الله تعالى ويكشف سرهم ويظهر خباياهم للناس، كما نزلت آيات في هذه السورة، تقدمت معنا كثير من الآيات في سورة التوبة فضح الله فيها المنافقين. هذه الفضيحة اللي فضحهم الله فيها تعد عذابا معنويا، لأنهم اللي كيف فضحوا حينئذ يعذبون في نفوسهم ولا لا، هذا ضرب من أضرب العذاب. إذن هالعذاب الأول الفضيحة والخزي والعار في الدنيا، والعذاب الثاني في قبورهم، والعذاب الثالث يوم القيامة. إذن هذا معنى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن مرتان الأولى الفضيحة أن الله تعالى يكشف سترهم ويفضحهم، والأمر الثاني يعذبون في الحياة البرزخية، وبعد ذلك قال ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب جهنم. قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وآخرون سوى آخر من المنافقين، لا، وقوم آخرون ممن تخلف عن الغزو، وقوم آخرون أناس آخرون جماعة آخرون من المسلمين ممن تخلفوا عن غزوة تبوك، ما حضروش لغزوة تبوك لكن اعترفوا بذنوبهم، جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا بأنهم لم يحضروا تقصيرا وتهاونا، تهاونوا تكاسلوا ما حضروش، اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. العمل الصالح هو اعترافهم بذنوبهم، والعمل السيء هو تخلفهم عن الخروج للغزو، تخلفوا عن الخروج للغزو هذا عمل سيء، والاعتراف بالذنب هذا عمل صالح. قال عسى الله أن يتوب عليهم، أمرهم إلى الله، يرجى أن يتوب الله تعالى عليهم. قال الشيخ لأنه قيلت أقوال في معنى قوله اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، شكون هادو من هؤلاء؟ قيلت أقوال، من الأقوال ذكر الشيخ، قال قيل إنها نزلت في أبي لبابة فعمله الصالح الجهاد وعمله السيء نصيحته لبني قريظة. أبو لبابة رضي الله تعالى عنه صدرت منه هفوة، وقعت منه ذلة، وهو أنه أخبر، سبقت من القصة اللي تقول أنه أخبر بني قريظة أن حكم الله فيهم هو القتل، لما أبوا أن يقبلوا أحدا يدخل عليهم إلى الحصن إلا أبا لبابة، لما كان بينه وبينهم من التجارة، كان بينه وبينهم تجارة وكذا، وذلك لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنهم بعد غزوة الأحزاب، من مر غزوة الأحزاب لما تحالفوا مع المشركين وأذل الله وأخذ المشركين ورجعوا مشركي قريش، ذهب رسول الله إلى بني قريظة وحاصرهم، فأرادوا النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا أحد يدخل عليهم إلا أبا لبابة، لما كان من صلة بينه وبينهم صلة دنيوية، تجارة ولا نسب ولا أولاد وكذا. فالشاهد أن أبا لبابة في حين غفلة وقع في هفوة، في لحظة غفلة وقع في واحد الزلة وقال لهم حكم الله تعالى فيكم هو القتل. فالشاهد قيل هذه الآية نزلت فيه لأن أبا لبابة صحابي جني مش منافق صحابي، لكن وقعت منه ذيك الهفوة. من اللي خبر المنافق أنه تقدم لنا أنه تاب إلى الله توبة نصوحا ومشى وربط نفسه في المسجد وقال وعد أن لا يفك ويحل وثاقه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فقيل نزلت فيه، إذا خلطوا عملا صالحا. العمل الصالح هو الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل السيء هو ما قاله لبني قريظة لما سألوا. هذا القول الأول. القول الثاني قال الشيخ هي في من تخلف عن تبوك من المؤمنين، وهذا ما أشرنا إليه أولا وعليه كثير من المفسرين أن المراد بها من تخلف عن غزوة تبوك من المؤمنين، لأن من اللي رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومشاو عنده اعترافوا، ما كذبوا ما زوروا ما قالوا لا احنا كنا كذا، اعترفوا بذنوبهم. قال قيل في من تخلف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم وعملهم السيء تخلفهم عن تبوك. إذا العمل الصالح هو ما سبق لهم من الإيمان والعمل الصالح والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل السيء هو التخلف عن غزوة تبوك بالخصوص. وروي أنهم أن هؤلاء المؤمنين ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد وقالوا لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلهم لما نزلت هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم حلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل القول الثالث لذكر شيخ الآية هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة، بمعنى على هذا لا سبب لها، لأنه احتيلق أن السبب ديالها هو كذا ولا كذا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن بعضهم قال لك هي من أصل نزولها عامة، هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة، بمعنى أن أي أحد من أهل الإسلام خلق عملا صالحا وآخر سيئا فأمره إلى الله، لكن إن رجحت حسنات العبد على سيئاته يرجى أن تغفر له ذنوبه وتحط سيئاته، وإن رجحت سيئاته على حسناته فيخشى عليه أن يعذب، يخاف ويخشى عليه العذاب، لكنه إن عذب لا يخلد في نار جهنم لأنه موحد مؤمن. إذا القصد أنه على عمومها من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن رجح عمله الصالح كانت الحسنات ديالو أكثر، الأعمال الصالحة أكثر، والأعمال السيئة مرة هذا عسى الله أن يتوب عليه، يرجى أن يتوب الله تعالى عليه، لكن إن كان العكس فيخشى عليه أن يعذب، أن يدخل النار ابتداء لأنه يستحق دخولها، إلا إن عفى الله عنه أو شفع الشافع أو نحو ذلك، لكنه إن دخل لا يخلد في النار. قال الشيخ قال بعضهم ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآية، بعض السلف يقول ما في القرآن ليس في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآية. وآخرون اعترفوا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كاين شي حد اللي ما عندوش العمل السيء؟ لا يوجد أي واحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاله في الجملة عنده عمل صالح وعمل خلط عمله الصالح بعمله السيء، غير قد يكون العمل الصالح أكثر من العمل السيء وقد يكون العكس. فمن كان حاله أن العمل الصالح أكثر من السيء فهو على خير ويرجى أن يتوب الله تعالى عليه. إذن فهذه كما قال بعض السلف أرجى آية لهذه الأمة. قال تعالى بعد هذا خذ من أموالهم صدقة، إذا قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، والختم بهذا واضح، إن الله غفور للذنوب رحيم يرحم عباده فلا يعذبهم ولا يحاسبهم على ذنوبهم. ثم قال تعالى خذ يا محمد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. في من نزلت هذه الآية؟ كل هذا اللي قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، قال الإمام نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم، هذا اللي تكلم عليهم دابا أهل الإيمان المؤمنون اللي تخلفوا عن غزوة تبوك وربطوا أنفسهم في المسجد وقالوا لا نحل الوثاق حتى يحل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى تيتوا بالله علينا ونبسمر ما غيفك الوثاق ديالهم تيتوا بالله عليهم. فهم المقصود بهذه الآية على هذا القول الأول وهو المشهور، إذا الله تعالى كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم من الذنوب التي اقترفوا. شنو الذنوب التي اقترفوا بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك؟ كيف الذنوب اللي وقعوا فيها أنهم تخلفوا عنها أو غيرها من الذنوب؟ إذا نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم. قالوا يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالنا. حديث بغي يكفروا عن خطائهم الذي فعلوا من اللي تاب الله عليهم. قالوا يا رسول الله بغينا نتصدقوا بما عندنا من أموال. أرادوا أن يكفروا عن خطيئتهم التي وقعوا فيها وهي تخلف عن الخروج لغزوة تبوك. فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم. اختن النبي صلى الله عليه وسلم هم أرادوا أن يتصدقوا بأموالهم كلها، فرسل أخذ ثلث أموالهم وتصدق به على من يستحقه. وقيل القول الآخر هي الزكاة المفروضة، فالضمير على العموم لجميع المسلمين، وهذا أيضا معنى صحيح ومناسب وقال به كثير من السلف، أن المراد هنا خذ من أموالهم الزكاة المفروضة، الزكاة الواجبة. والضمير في قوله من أموالهم أي من أموال المسلمين، إذن الضمير يرجع لعامة لجميع المسلمين، عام لجميع المسلمين، كأنه قال خذ يا محمد من أموال المسلمين صدقة وهي الزكاة الواجبة، زكاة العين وزكاة الحرص وزكاة الماشية، خذ من أموالهم صدقة وهي الزكاة الواجبة. خذها وجوبا لأنها واجبة عليهم، لأنها مفروضة عليهم، وولي الأمر يلزم أصحاب الأموال بدفع الزكاة، يلزمهم بدفعها أن يعطوها، يرسل الجباة إليهم ليدفعوا الزكاة، وإن لم يدفعوها اختيارا تؤخذ منهم قهرا، تؤخذ منهم الززلة مبغض. الله تعالى يقول لي خذ من أموالهم صدقة. طيب هذه الصدقة الزكاة تقدر لهم؟ قال تطهرهم وتزكيهم بها. تخدمنا جمعنا تطهرهم وتزكيهم أي من الذنوب. قال الشيخ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع صفة لصدقة أو حال من الضمير في خذ. هذه الجملة ديال تطهرهم ما إعرابها؟ تحتمل إعرابين. إعراب الأول أنها في نعت لصدقة، إذا نقول الجملة في محل نصب نعت. شنو التقرير؟ صدقة من نعتها وصفتها الصدقة تطهرهم وتزكيهم. الاحتمال الثاني أن تكون الجملة حالية وصاحب الحال هو الضمير المستتر في خذ. خذ أنت حال كونك مطهرا ومزكيا لهم. إذا تكون الجملة حالية وصاحب الحال هو الضمير العائد للنبي صلى الله عليه وسلم. خذ أنت المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. خذ أنت حال كونك مطهرا ومزكيا لهم بالصدقة اللي خديتي، مش بنفسك، بالصدقة التي أخذتها. قال تعالى تطهرهم وتزكيهم أي تزكي أنفسهم بها أي بسبب الصدقة، الباء سببية. قال تعالى وصل عليهم. ايش معنى صل عليهم؟ أي أدعو لهم. الصلاة في اللغة الدعاء، في اللغة الدعاء. إذن وصل عليهم أي أدعو لهم، لأنه دل الدليل على أن الصلاة اللي هي العبادة المخصوصة لا تكون إلا لله. إذن فمثل هذا السياق المقام يدل على المراد، على أن المقصود المعنى لغوي وليس المعنى الشرعي. قال تعالى إن صلواتك سكن لهم، وقرئ إن صلاتك سكن لهم، ولا فرق. صلاتك صلاة مصدر، والمصدر يطلق على القليل والكثير، يعني إن دعاءك المراد به الجنس، مش دعاءك يعني دعاء واحد دعوة وحدة، لا المقصود جنس الدعاء. ده على قراءة إن صلاتك أي إن دعاءك سكن لهم، الدعاء مراد جنسه، واضح. وإن صلواتك أي دعواتك في المعنى واحد. قال تعالى إن صلواتك سكن لهم. ما معنى سكن لهم؟ أي رحمة لهم وتسكن به نفوسهم. سكن لهم النفوس ديالهم تسكن وتطمئن وتنشرح صدور ديالهم بسبب دعائك لهم يا محمد. وصل عليهم إن صلواتك، اسمد الجملة في المعنى وصل عليهم، هذا أمر، وإن صلواتك تعنيه. وصل عليهم علاش؟ لأن، كأنه قال لأن صلواتك، إن صلواتك سكن لهم. إذا معنى سكن لهم أي تسكن بها. ولا شك في هذا، هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش دعاء أي أحد، ودعاؤه مستجاب. فمن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نال الخير والبركة والنفع من دعائه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة كانوا يتنافسون في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. إلا عرفوا شي مقام من المقامات غيكون فيه الدعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم، كيجتهدوا به يتنافسون فيه لينالوا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه نافع إما في الدنيا أو في الآخرة أو هما معا. إذن قال إن صلواتك سكن لهم، أي تسكن بها نفوس، الدعاء ديالك بسبب النفوس ديالهم تسكن وتطمئن وتنشرح صدور. قال فهو قال الشيخ أي تسكن به نفوسهم، فهو عبارة عن صحة الاعتقاد. بعضهم قال لك المراد بسكون النفوس أي صحة الاعتقاد، أو عن، وهذا هو المعنى المشهور الثاني هذا اللي قال، أو عن طمأنينة نفوسهم إذ علموا أن الله تاب عليهم. وهذا أقرب للمعنى، أنسب للمعنى، واضح؟ عبارة عن طمأنينة، لأن هذا الناس داروا مخالفة، وقعوا في مخالفة اللي هي التخلف عن الغزو، فإذا دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اطمأنت أنفسهم نسبيا. قبل من الدعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مازال خايفين ومازال مضطربين، فلما دعا لهم رسول الله بسبب الدعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم تسكنوا أنفسهم وتطمئن وترتاح. إذا لهذا قال أو عن طمأنينة، عبارة عن طمأنينة نفوسهم إذ علموا أن الله تاب عليهم. ولهذا عقب الله هذا بعده بقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. إذن هذا يناسب المعنى الثاني اللي هو طمأنينة النفوس بسبب علمهم بتوبة الله عليهم، يعرفوا أن الله تاب عليهم اطمأنت نفوسهم وشرحت صدورهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة؟ قال كثير من المفسرين بسبب هذه الآية، بهذه الكلمة في هذه الآية سميت السورة بسورة توبة. قال بعضهم بسبب هذا ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده. وقيل سميت بالتوبة بسبب ما سيأتي من قصة نزول توبة الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى آخره. إذن قال تعالى ألم يعلموا، هذا الاستفهام ما المقصود به؟ تقرير، هذا الاستفهام للتقرير، لأن المقام ليس مقام الإنكار. الله تعالى ما يتكلم عن المؤمنين، فليس المقام مقام إنكاري، مش ينكر عليهم، وإنما بديش تقرير. وش ما عارفينش أن الله يقبل التوبة عن عباده، هذا المعنى. والقصد به تهييدهم إلى التوبة والصدقة، هذا الاستفهام ما المراد به؟ استفهام على جهة التقرير، ما القصد به؟ المراد به كما ذكر العلماء تهييجهم إلى التوبة والصدقة، أن الله تعالى يدعوهم ويحثهم ويرغبهم في التوبة وفي الصدقة. لأنه ذكر شوي قال أن الله يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات، ففي الاستفهام ألم يعلموا، هذا الاستفهام مقصود به تهييج النفوس وحثها وحضها على التوبة وعلى الصدقة، بمعنى بادروا إلى التوبة والصدقة فإن الله يقبل توبتكم ويأخذ صدقاتكم، أي يقبلها، واضح؟ بادروا إلى التوبة، الله يقبل الصدقات ويقبل التوبة، إذن فبادروا إليها فإن الله لا يردها منكم، غير اجتهدوا فيها. هذا المعنى. قال الشيخ الضمير في يعلموا، الضمير في يعلموا للتائبين من التخلف، وقيل للذين تخلفوا ولم يتوبوا، وقيل عام. إذن الضمير في قوله تعالى ألم يعلموا، أدلواو ألم يعلموا، شكون هادو؟ قال الشيخ للتائبين من التخلف، إذن هؤلاء هم المقصودون بقوله تعالى في الآية التي قالت وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وأخسرت الله ويتوب عليهم. إذن الضمير المراجع للمتخلفين التائبين اللي تخلفوا لكن ندموا وتابوا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا بخطائهم، اذا هذا الضمير رجع لهم، هذا القول الاول. وقيل عام اي لجميع المسلمين. الم يعلموا اي الم يعلم المسلمون المؤمنون ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقه ان الله هو التواب الرحيم. وهو كذلك، لانه ولو قلنا سبب النزول هو كذا فان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية ما فيهاش تهييج غير هذا، تهييج لجميع المسلمين. أي مسلم تقول ألم تعلم أن الله يقبل التوبة ويأخذ الصدقات وأن الله التواب الرحيم؟ ففي ذلك حث وحض على التوبة والصدقة لجميع المسلمين. قال الشيخ: وفائدة الضمير المؤكد، فين هو الضمير المؤكد؟ أن الله هو يقبل التوبة، تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره. هذه فائدة معروفة في الأصول وفي البلاغة تلك، وهي أن ضمير الفضل قد يذكر للحصر. من أساليب الحصر يذكرونها في الأصول والبلاغة، من أساليب الحصر الفصل بين الجزئين، بين المبتدأ والخبر، أو ما كان في الأصل المبتدأ والخبر بالضمير، بضمير الفصل هو. هذا من أغراضه أنه يراد به الحصر. تقول زيد هو العالم، إذا بغيت دل على الحصر، على حصر العلم فيه. فإذا هنا شو فائدة الضمير؟ علاش قال هذا؟ لأنه كان يمكن أن يقال، بل الأصل والأكثر في مثل هذا أن يقول ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة. شو فائدة ذلك؟ هو يقبل، وذلك هو، لماذا زيدت؟ كان ممكن أن يقال هذه لغة صحيحة، عبارة صحيحة من حيث اللغة، ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، لكن الآية ليست هكذا، فيها أن الله هو يقبل. إذا لماذا أتي بالضمير؟ والضمير عائد على الله، والله يلا تذكر هذا، الله هو يقبل للدلالة على التخصيص وعلى الحصر، بمعنى اللي كيقبل التوبة هو الله وحده لا شريك له، ما كاينش شي حد اللي ممكن أن يقبل توبتهم، لا يقبلها إلا الله رب العالمين، ولا تصح توبتهم إلا لله. أصلا لا تصح التوبة ديالهم إلا إذا تابوا الله، إذا تابوا لغير الله لا تصح ولا تقبل. إذا خصهم يتوبوا الله، والله الوحيد الذي يقبل توبة العباد. وضح إذا فأتي بالضمير هذا فاصلا بين اسم أن وخبرها للدلالة على الاختصاص، أن الله هو يقبل التوبة. واضح؟ إذا الله اسمها ممكن نقول هو ضمير فصل، ونقول الجملة ديال يقبل التوبة خبر أن، ويصح نجعله مبتدأ ثانيا، يصح نجعله مبتدأ ثانيا والجملة مبتدأ والجملة ديال يقبل خبر إلى آخره، لكن المعنى ديال الاختصاص حاصل على كلا الإعرابين. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. ولاحظوا عبارة عن عباده جمع مضاف يفيد العموم، يقبل التوبة عن عباد جمع مضاف يدل. إذن أي عبد أيا كان ذنبه أيا كانت خطيئته إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله وحده لا شريك له يقبل توبة، هذا واحد. ويأخذ الصدقات، ما معنى يأخذ الصدقات؟ فسر بتفسيرين، قيل معناه يأمر بها، وقيل معناه يقبلها من عباده، والمعنيان يدل عليهما السياق. لاحظ: ويأخذ الصدقات أي يأمر بها، هذا من الذي يؤكده؟ قوله تعالى أحسن: خذ من أموالهم صدقة. خذ، لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ، أمره بأخذ الصدقات. إذن ويأخذ الصدقات أي يأمر بأخذها، وهذه من المعاني الثلاثي، ثلاثي آخذ ولا غير، أي ثلاثي على وزن فعل، قد يكون من معانيه الأمر بالشيء، يكون ماضيا ويكون المقصود به الأمر بالشيء. إذا الشاهد: يأخذ الصدقات أي يأمر بأخذها، كما أمر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله خذ من أموالهم صدقة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: يأخذ الصدقات أي يقبلها، الله تعالى يقبل من عباده الصدقة. الدليل على هذا الواقع، واش الانسان ملي كيصدق لا كيصدق، كيصدق على من يستحق صدقه، يعطي الصدقه للفقير ولا للمسكين ولا للغارم من الاصناف المعروفه. اذا مش معنى ياخذها الله اي يقبلها منك اذا وضعتها في موضعها. قال تعالى: وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. شوفوا تواب صيغه مبالغه على وزن فعال، اي كثير التوبه على عباده، كثير التوب سبحانه وتعالى، كثير التوبة على عباده. وأن الله هو التواب أي الذي يقبل توبة عباده، يقبل توبة عباده. وفي الآية أخرى قال: وإني لغفار، صيغة المبالغة، كثير المغفرة لعباده، لكن بشرط ما هو؟ إذا تابوا وعملوا العمل الصالح. إذا تاب الإنسان وعمل عملا صالحا فهذا يتوب الله عليه، يغفر الله ذنبه. صحيح أن الله تواب وأن الله غفار وأنه رحيم، الرحيم قيل أيضا صيغة مبالغة على وزن فعيل فتأتيه للمبالغة، شيء كان صحيح لكن ماشي أي أحد. لمن سلك أسباب المغفرة والتوبة والرحمة اللي بشأش الطريق ديال هذا الشيء فالله يتوب عليه. وذلك قال في الآية أخرى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلى الإنسان دار هذه الأمور بربعة عاد كنقولوا اتخذ أسباب المغفرة، دار الأسباب ديال مغفرة الله تعالى له، تاب توبة بشروطها وآمن بما يجب الإيمان به بالله ورسوله وكتابه وعامل صالحا، ماشي تاب وآمن ونام وكسل عن العمل، لا اجتهد في العمل الصالح سعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما معنى اهتدى؟ أي سلك طريق الهداية، سلك طريق الهداية، عرف طريق الهداية، عرف طريق الرشد فلزم الطريق واستقام عليه وسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. سلك طريق شدها ودائما كيستعن بالله وكيدعي بالليل والنهار في كل صلاة من الصلاة كيقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم وفقنا وأعنا وسددنا للثبات على الطريق والاستقامة عليه. إذا قال وأن الله هو التواب الرحيم، تواب على عباده رحيم بهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ثم من بعد قال وأن الله التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا، وقل أمر لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الرسول، يا أيها النبي، قل لهم أو قل للناس جميعا، لأنه حذف المتعلق فيدل على العموم. قل لهم لمن معك أو قل للناس جميعا اعملوا فسيرى الله عملكم. قال بعض السلف المعنى اعملوا، اعملوا ما شئتم من إيمان أو كفر فسيرى الله عملكم ورسوله، بمعنى اعملوا ديروا اللي بغيتوا من باب التهديد، من باب التهديد. كما قال في الآية الأخرى فرح بها قال اعملوا ما شئتم. لذلك بعض المفسرين اللي قال هنا المراد التهديد فسر هذه الآية بالآية الأخرى، قال لك الله في الآية الأخرى قال اعملوا ما شئتم من باب التهديد، دير اللي بغيتي إن نفعت تنفع نفسك وإن ضررت تضر نفسك، دير اللي بغيتي راه غتنفع راسك ولا تضر راسك، لا تنفع الله إن آمنت ولا تضره إن عصيت سبحانه وتعالى، ما غتزيد من في ملكه ولا تنقصه في ملكه شيئا. إذا فبعضهم فسر هذا الإطلاق بالتقييد اللي في الآية هنا اعملوا، فسر هذا الشيء اعملوا ما شئتم. وبعضهم قال المعنى ديال اعملوا أي اعملوا العمل الصالح، قل لهم يا محمد اعملوا صالحا فإنكم، علاش؟ ليكون هذا مناسبا لما قبله، ليكون مناسبا لما قبله. طيب شنو الارتباط بين هذا وما قبله؟ الله تعالى في الآية اللي قبل ذكر التوبة، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة، ثم قال لهم من بعد اعملوا فإن العمل الصالح من التوبة، بل لا تتحقق التوبة إلا بالعمل الصالح. ما يمكنش واحد أن يعد تائبا إلا إذا عمل صالحا، واحد مازال كيسلك طريق السوء طريق المعاصي لا يعد تائبا وإن زعم ذلك بلسانه ملايين المرات. إذن فهذا مناسب اعملوا العمل الصالح لتتحقق توبتكم، التوبة ماشي باللسان تقول استغفر الله ولا تبت إلى الله. فسيرى الله عملكم ورسوله، سيرى الله عملكم سبحانه وتعالى في دنياكم ويحاسبكم عليها في أخراكم، ورسوله هذا للمؤمنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون اللي غيشوف العمل ديالهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دوك الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ من معه سيرى الله عمله، لأن الأعمال الصالحة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، كلا أعمال صالحة كالدار في الظاهر، وتلك الأعمال الصالحة التي تفعل في الظاهر هي التي تدل على إيمان الشخص في الباطن، تدل على إيمانه في الباطن. هذا الأصل، الأصل أن الإنسان كيدير أعمال صالحة فالأصل أنه مؤمن في الباطن، ونكل سريرته إلى الله، كنقول نحسبه والله حسيبه من أهل الإيمان والله حسيبه. إذا المعنى ديال ورسوله، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيعمل، سيعلم أعمال من، أعمال من كان معه، اللي كيشوفهم كيصلي وكيشوفهم كيجاهدوا وكيشوفهم كيتصدقوا، كيشوفهم يقولون ما يرضي الله، يجتنبون ما يسخط الله. إذا يرى الله النبي صلى الله عليه وسلم عملهم في الدنيا، والله تعالى كذلك يرى أن يعلم، فسيرى الله عملكم أن يعلم الله، يعلم الله تعالى عملهم، والعمل ملازم للنظر، الله تعالى يرى أن ينظر ويبصر أعمالهم، فمن صفاته أنه بصير سبحانه وتعالى، يبصر أعمالهم وهو يعلمها أزلا قبل وقوعها، ويحاسبهم بها في أخراهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وسيرى المؤمنون أعمالكم، على التفسير الأول سيرون أعمالكم سواء كانت خيرا أو شرا، سواء كانت طاعات أو معاصية، لأن الإنسان إذا صدرت منه أعمال صالحة أو سيئة يراها غيره من الناس. إذن فهؤلاء المؤمنون يكونون إذا رأوا أعمالكم يكونون شهداء عليكم غدا يوم القيامة، كما قال ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وستردون أي ترجعون، غير عملوا اللي بغيتوا في الدنيا على التفسير الأول، ولا اعملوا العمل الصالح على التفسير الثاني، لكن الخطاب خاص بالمؤمنين هذو الذين اعترفوا بذنوبهم. إذا من بعد سواء كان الخطاب عام ولا خاص بالمؤمنين، كيقول لهم الله تعالى ستنقلبون، ستردون بمعنى ستنقلبون وترجعون إلى عالم الغيب والشهادة. متى؟ بعد موتكم، بمعنى راكم غتموتوا وتدفنون في قبوركم، ثم يوم تقوم الساعة تقفون بين يدي ربكم. هذا هو معنى تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي ترجعون وتنقلبون إليه فتقفون بين يديه سبحانه وتعالى. حينئذ اللي غتوقفوا بين يدي الله عز وجل فينبئكم بما كنتم تعملون، سيخبركم بما عملتم من أعمال خير أو شر، وسيجازيكم بها. كما سبق قلنا ماشي المراد الإنباء أو التنبيه، ينبئكم ماشي المقصود هنا مجرد التنبيه، وإنما المراد الجزاء. ينبئكم فيجازيكم، يخبركم فيجازيكم على وفق ما أخبركم به، على مقتضى ما أخبركم به من خير أو شر. وضح المعنى؟ قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون مرجون إلا، أي وقوم آخرون وأناس آخرون، وحط صنف آخر من الناس مرجون. أش معنى مرجون؟ أي مؤخرون، مؤخرون، لأن الإرجاء في اللغة هو التأخير. قالوا أرجه وأخاه، أش معنى أخره؟ أرجئه ولا أرجه أي أخره، أرجأه أي أخره، واضح المعنى؟ إذا الإرجاء في اللغة هو التأخير. وآخرون مرجون أي مؤخرون لأمر الله، يفعل بهم ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد سبحانه وتعالى. طيب شنو مناسبة شكون هؤلاء؟ قال الشيخ هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم. إذا المعنى الأول الذي ذكره الشيخ هو المشهور، أن المقصود بهذه الآية الثلاثة الذين خلفوا قبل ما تنزل التوبة عليهم، قبل ما تنزل الآيات الآتية لقد تاب الله على النبي إلى آخره. إذن ففي الأول من اللي جاءوا الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم أتاه المنافقون، تكلمنا عليهم لما رجع رسول من غزوة تبوك، باش تفهموا السياق مزيان. لما رجع رسول من غزوة تبوك جاءه المنافقون، تحدثنا عنهم، جاءه المؤمنون المقصرون الذين اعترفوا بذنوب، تحدثنا عنهم، وجاءه هؤلاء الثلاثة وهم المذكورون في هذه الآية. وآخرون مرجون لأمر الله، بمعنى هذا أخرهم الله تعالى من اللي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل توبتهم، قال لهم اذهبوا حتى يحكم الله فيكم، حتى نشوف الله تعالى شغيقون فيكم، اذهبوا حتى ينزل الله فيكم شيئا. إذن أخرهم الله تعالى، لا أخروا. لماذا أخرهم؟ ابتلاء واختبارا وامتحانا لهم، ليرفع بذلك قدرهم ويعلي درجتهم ويرفع مقامهم، وقد وقعوا لنا. وليكون ذلك الابتلاء عبرة لغيرهم إلى أن تقوم الساعة. ففي تأخير هؤلاء الثلاثة حكم، قد يقول قائل لا جدوا ثلاثة لأخرهم الله، في ذلك حكم من وراء ذلك الابتلاء، أخرهم الله ابتلاء لهم. وعاشوا لحظات صعبة كما ستأتي الآية من بعد، حتى لا نسبق معناها، ستأتي إن شاء الله بعد. عاشوا لحظات صعبة أياما طويلة أكثر من شهر، ابتلاهم الله ابتلاء شديدا، قاطعهم وهجرهم جميع المسلمين، حتى زوجاتهم، حتى زوجاتهم هجرنهم، قاطعهم جميع المسلمين، ما يكلمهم أحد حتى الزوجة، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفصلوا عن زوجاتهم، مش أن يطلقوهن، لا، أن يبتعدوا عنهن، أن لا يعيشوا معهن، وأن لا يجامعوهن حتى يحكم الله فيهم. وهذا جاء متى؟ بعد أن نزلت الآيات في وجوب قطعهم وهجرهم. من بعد هما كينتظروا التخفيف، فجاء التشديد، تعرفوا الابتلاءات كيف تكون، كيف هي صورتها. أول ما وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا حتى يحكم الله فيكم، وكل واحد أتى بمفرده، مش كانوا متفقين ولا لا، كل واحد جاب وحده واتفقوا على نفس الكلام وعلى الصدق مع الله رب العالمين. فابتلوا واختبروا ابتلاء عظيما شديدا، كما سيأتي في الآيات الأتية ليصلين الله تعالى شدة الابتلاء اللي حسوا به، وهم في ظل الابتلاء وكينتظروا تخفيف، كيف ما قلت عاوزة تشديد. بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتنبوا نساءهم، كانوا هاجرينهم غير عامة المسلمين، شوية من مر ذلك بأيام جاء الأمر بأن نحضوا ابتلاء، ومن مر ابتلاء أشد، سواء أنت كتكون واقف واحد ابتلاء وكتسنى التخفيف وكتسنى الفرج، وكيجي ابتلاء أشد منه مما وقع، أنت تنتظر الفرج فيأتيك ابتلاء أشد. من يثبت في هذا المقام؟ لا يثبت إلا أهل الصدق. هذه أعظم صفة تصف بها الثلاثة الذين خلفوا، مش هي أعظم صفة تصف الإيمان، لا، الصدق، الصدق في إيمانهم، الصدق في استقامتهم، الصدق في سيرهم إلى الله رب العالمين. هذا الصدق بسببه ثبتوا على دين الله تبارك وتعالى. وفي هذا الصور، وفي هذا الشدائد التي توالت عليهم شدة بعد شدة، تأتي العروض من الكافرين الذين يتربصون بالمسلمين، لأن هذا الخبر وصل لعامة الكافرين خارج المدينة، القبائل اللي خارج المدينة، قبائل الكافر النصرانية ولا اليهودية ولا المشركة، وصلها هذا الخبر أن محمدا هجر ثلاثة من أصحابهم فلان وفلان وفلان، مرارة بن الربيع، كعب بن مالك، هلال بن أمية، وصل الخبر للناس. فجاءت ابتلاءات وعروض دنيوية لهؤلاء حتى يرتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، وعرفوا لصدقهم، لصدقهم مش يعرفوا، قضية مش قضية علم، قضية توفيق، مش قضية معرفة. كعب بن مالك لما جاءته الرسالة فيها أن أهل الكفر يعرضون عليه أن يدع محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يأتي إليهم ليعيش معهم معززا مكرما، يجعلونه سيدا في قبيلتهم، لما قرأ الرسالة رماها في التنور، قرأها رماها في التنور. طيب ما الذي يجعله رماها؟ أنه كان عارف أن هذا ابتلاء، مش المعرفة فقط، نعم المعرفة مهمة أساس كل شيء، لكن فوقها شيء آخر وهو التوفيق، توفيق الله تبارك وتعالى. تقدر تكون عندك معرفة وتخذل، المعرفة كاينة وانت عارف أن هذا ابتلاء، ولكنك لا توفق للعمل بما تعلم. العلم كين، لكن العمل بالعلم ماشي بيدك، هذا بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يوفق من شاء للعمل بعلمه، ماشي اي واحد عالم عامل، لا، لا، العلم لا يستلزم العمل، وانما العمل بالعلم توفيق من الله. ولذلك طالب العلم ولا المؤمن عموما دائما من ادعيته التي يجب ان يدعو الله بها، يسال الله تعالى توفيقه لسلوك الطريق المستقيم كما تدعو بذلك في سورة فتح اهدنا الصراط المستقيم. سل الله تعالى على جهة الخصوص أن يوفقك للعمل بالعلم. أي شيء تعلمته فائدة فقهية، فائدة تربوية، أخلاقية، عقدية، سل الله تعالى أن يوفقك للعمل بذلك. إذا الشاهد قال وآخرون مرجون أي مؤخرون لأمر الله، أي مؤخرون إلى أن يحكم الله فيهم لأمر الله أي لحكمه فيهم بما شاء، وهم الثلاثة. طيب متى نزلت الآية؟ قبل نزول التوبة عليهم، لأنه عاد من بعد أيام أكثر من شهر كما سيأتي عاد نزلت توبة الله عليهم. هذا القول الأول. وقيل القول الثاني وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار لغيجي الكلام عليه من بعد، لأنه قال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الذين اتخذوا على قراءة القراءة بدون واو، الذين لأنه أعرب بإعرابين، الإعراب الأول أنه صفة والإعراب الثاني أنه خبر لمبتدأ محذوف، وعليهما معا سواء قلنا الذين نعتل هؤلاء هم الذين، فهذا يؤكد أن هؤلاء هم الذين بنوا مسجدا الضرار على أحد القولين. لكن عندنا قراءة أخرى فيها والذين اعترفوا، والواو تدل على العطف، يدل على المغايرة، الأصل في العطف المغايرة. إذا هادو في اللي قبل من الواو ماشي هما اللي من مور الواو، واضح؟ إذا قالوا وهذا لاحظ هاتان القراءتان كما سيأتي الآيات جي معنا إن شاء الله والذين، مما يدل على أن الاختلاف في القراءات قد يؤدي إلى اختلاف المعنى، اختلاف القراءات أحيانا قد يؤدي إلى اختلاف المعنى، لكن المعاني التي قرئ بها في القراءات المتوكل لكنها كلها صحيحة. هذه المعاني التي قرئ بها في المتواتر كلها صحيحة، ولن تجد أنا كنقول لك بمعاني مختلفة لكن هل تجدها متضادة؟ أبدا. تلقى معاني مختلفة، فالقراءات تفيد في هذا أنك تستفيد معنيين من قراءتين، من هذه القراءة معنى ومن هذه القراءة معنى، لكن هل يمكن أن تجد تضادا بين المعنيين في قراءتين صحيحتين؟ حاشا حاشا أن يكون في كلام الله تعالى تضاد، لأن القراءتين إذا صحتا وتواترتا فهما بمنزلة آيتين في القرآن الكريم، وآيات الله تعالى لا تختلف، فكذلك القراءة الصحيحة لا تختلف بمعنى لا تتضاد، فيكون هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. إذا قال الشيخ قيل هم الذين بنوا مسجد الضرار، وغتجي معنا القصة ديال هذو اللي بنوا مسجد الضرار، لأن بعضهم جاء تائبا بفضل من الفعل من نزلت الآيات، جاء بعضهم تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله غلطنا كذا كذا كذا، فأنزل الله فيهم مرجون لأمر الله يحكم فيهم بما شاء، بمعنى أمرهم إلى الله، هذا هو معنى مرجون، أمرهم إلى الله، فلن تنزل توبة صريحة ولا عقاب صريح، قال إما يعذبهم وإما يتوب عليهم على حسب صدقهم، لا تابوا في المستقبل وصدقوا وأصلحوا فالله تعالى يتوب عليهم، إذا لم يفعلوا يستحقون العذاب. قال الشيخ وقرئ مرجعون، قرئ مرجعون وقرئ مرجعون كما قرئ أرجه وقرئ أرجعه، قال بالهمز وتركه، وهما لغتان ومعناه التأخير، حالة حال حال، تقول أرجأه وأرجاه بالهمز، أرجأه بالهمز وأرجاه بالإبدال، تبدل الهمزة حرف مد، أرجاه المعنى واحد أي أخره، فالإرجاء هو التأخير. قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ما معنى إما يعذبهم؟ هذا بناء على أن المراد بهم من بنوا مسجد الضرار، أو المراد العموم بمعنى الآية نزلت في الأول تخوف الثلاثة الذين خلفوا وعاد من بعد جاءت التوبة. وطيب شنو فائدة التخويف؟ إما يعذبهم الابتلاء، فائدة التخويف هي كيخوفهم الله تعالى ابتلاء لهم، واش غيثبتوا على الايمان ولا غيقولوا احنا شنديروا؟ بس اما يعذبهم وحنا صدقنا ونوليو مهددين ونصدقوا لهذه الى اخره نرفض، هذا يدل على عدم الصدق، لكن لصدقهم لزموا الحق، عرفوا الحق فلزموه، تمسكوا به، اقاموا عليه، ما تركوش وخا جاءت الابتلاءات متواليه. اذا شنو معنى اما يعذبهم؟ اما يعذبهم اي يميتهم بلا توبه، العذاب هنا هو الإماتة بلا توبة، لأنهم جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا هؤلاء ولا الذين بنوا مصحف الحال، لأن هكذا الذين خلفوا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كي اعترفوا بالخطأ وكذا ويرجون توبة الله ولا لا. إذن فقال مرجون الإبن إما يعذبهم، شنو العذاب بالنسبة لهم هما؟ ما هو العذاب بالنسبة لهم؟ أن يميتهم الله بلا توبة، بمعنى أن يحل بهم الموت ولم يوفقهم الله للتوبة حتى يموتوا على خطائهم على معصيتهم. ولقلنا الذين بنوا مسجد الدرار نفس المعنى، إما يعذبهم أي أن يموتوا بدون لا يوفقهم الله تعالى للتوبة. وما الدليل على هذا؟ علاش فسر إما يعذبهم أي يميتهم بلا توبة؟ شنو الذي أكد أن هذا هو المراد بيعذبهم؟ في المقابل وهو قال أو يتوب عليهم، إما يعذبهم وإما يتوب. فلما ذكر التوبة مقابل العذاب فهمنا منه أن عدم التوبة عذاب، واضح؟ إما يعذبهم، طيب غده أنت ظاهر لك إثبات لك الدين، إما يعذبهم وإما كيبان لك ظاهر وإما ينعمهم، عندنا العذاب والنعيم. إذن هذا الناس لما عذبهم لا ينعمهم، لكن الله ما قال إما ينعم، قال وإما يتوب عليهم. ففهمنا من وإما يتوب عليهم أن العذاب هو ترك التوبة، بمعنى إن الله ما تابش عليهم هذا هو العذاب، ترك التوبة عذاب لصاحبه، واضح المعنى؟ ولماذا سمي ترك التوبة عذابا؟ لأنه سبب في العذاب، من باب إطلاق إيش؟ من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. أطلق العذاب على عدم التوبة لأن ذلك سبب في العذاب، وهو في الحقيقة من جهة أخرى نظرا لي من الناحية المعنوية وراء عذاب نفسي. من لم يتوب الله تعالى عليه أن يكون صدره منشرحا؟ يكون نفسه يطمئن قلبه؟ أبدا، لا يطمئن قلب العبد إلا بتوبة إذا قبل الله توبته. قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، عليم بخلقه، حكيم في صنعه سبحانه وتعالى، حكيم في تدبيره وتصرفه في الكون. وعلاش اختم بهذا؟ شنو المناسبة للعليم حكيم؟ والله عليم أي عليم بمن تاب إليه حقا وصدقا، بمن صدق في توبته ومن كذب، عليم بخلقه بعباده، هذو كلهم اللي ذكرهم الله تعالى، عليم سبحانه وتعالى بأسرارهم، بل عليم سبحانه وتعالى بأخفى من أسرارهم، يعلم السر وأخفى، علما لا بداية له، بل عالم بما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، فكيف بما كان بما مضى عليم به، وحكيم في صنعه وتصرفه وتدبيره للكون، يضع الأشياء في موضعها، يوفق من يستحق، يتوب على من يستحق التوبة، ويحرم من التوبة من يستحق الحرمان. ولهذا ختم به ما قال عليم حكيم، لأننا قد قلت علاش هذوك ما قبلش منهم وهذوك قبل منهم وهؤلاء أرجأهم، لأنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، تصرفاته كلها عدم قبول التوبة ولا قبول التوبة ولا الإرجاء، كلها التصرفات منوطة بحكمة الله تبارك وتعالى، يحكم في عباده كما يشاء. ولذلك رأى من الحكم التي ظهرت لنا، وإلا فالحكم كثيرة، ديال إرجاء الثلاثة الذين خلفوا، الابتلاء لهم ليكونوا عبرة لغيرهم. هذا الابتلاء مش يقصد به هما، ابتلاهم الله هما ورفع قدرهم هما، لم يقصد به كل مؤمن إلى أن تقوم الساعة، كي يستفد من الواقع اللي وقعت لهم العظات والعبر، يقول شوف هاد الناس كيف ابتلاهم الله عز وجل وشدد عليهم الابتلاء وكذا وكذا، ولكن لما صدقوا وصبروا جاءت العاقبة الحسنة. إذا شوف إذا لك استفدت كتكون كتقول أنا إذا توالت علي الابتلاءات بتوليت في صحتي وتوليت في العمل وتوليت في الأولاد وفي كذا وكذا وكذا، غنصبر ونصدق في طريق الله عز وجل، ومهما عظمت الابتلاءات وتكاثرت وتراكمت سأثبت على الطريق، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لذلك، فسيأتي الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. إن مع العسر يسرا، إن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، كما قال صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. حديثة.